النبي صلى عليه. Oh! والعاقبة للمتقين الذي فرض عليه وسلم في أعلم من جاء بالهدى ومن يضل في ضلال مبين. سيدي سعيد العيد بقول لك كمان سيدي سعيد العيد اهو ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين سيدي سعيد العيد والله عشان خاطر النبي عشان خاطر النبي يا اخي تحب النبي إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك نعم نعم فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين يا صاحب هذه الذكرى حضرة النبي كمان له الحكم له الحكم الله أكبر له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين الله أكبر له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك على آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا السلام. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. طب والنبي يا مهدان وحياة حبك لحاج سعيد العيني كمان ما كنت بتحب ما شوف بقى انت بتحب ولا لا. كل شيء أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يا أخي يا سلام ولقد فتن الذين من قبلهم ولقد فتن الذين من قبلهم المحسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا وهو السميع العليم. عليك حبيبي. وهو السميع العليم. طب انا ماليش دعوه الحاج سعيد اللي بناديلك ما تدينيش في ده. من كان يرجو لقاء بقول لك مش بقول لك بيبص لك وبينادي تاخد نفحه على طول. وهو السميع العليم. يا سيدنا الله وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه صدق الله العظيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان استمتعنا بتلك التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا فضيلة القارئ اللامع الحبيب الشيخ الشحات محمد أنور القارئ المعروف بالإذاعة والتلفزيون العربي. شكر الله له وجعل هذه التلاوة نورا يتقاطر على الراحل الكريم في قبره. إخوتنا إخوتنا